الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم من يترك الصلاة مرة ومرة يصلي بمعنى أنه لم يتركها بالكلية؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الحمد لله رب العالمين وبعد، لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم تارك الصلاة، والقول الصحيح إن شاء الله أن تارك الصلاة كافر كما ثبتت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فأفاد هذا أنهم إن لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان لنا في الدين، ومن انقطعت بيننا وبينه مطلق الأخوة في الدين فلا يكون إلا كافرا. وقد دل الدليل على أن تارك الزكاة ليس بكافر، وإنما مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة في بيان عقوبة تارك الزكاة قال في آخرها: حتى يرى سبيله بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار. فلو كان ترك الزكاة كفرا لما كان له سبيل إلى الجنة، وبقي إقامة الصلاة شرط فيما بيننا وبين غيرنا، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر، أو قال الشرك، ترك الصلاة. وفي السنن من حديث بريدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد انفرد بالقول بتكفير تارك الصلاة من الأئمة الأربعة الإمام أحمد رحمه الله، ولكن هذا قول أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل حكى عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، كما روى الإمام الترمذي في جامعه بإسناد حسن من حديث عبد الله بن شقيق من قوله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. واختلف القائلون بتكفيره، هل يكفر بترك فريضة واحدة أم بترك فريضة أم بترك فريضتين إذا كانتا مجموعتين، أم ماذا الجواب؟ على أقوال لأهل العلم، والقول الصحيح عندي في هذه المسألة إن شاء الله أن هذا يختلف باختلاف نوع الترك. فإن كان قد ترك الصلاة الترك المطلق بمعنى أنه لا يصلي لا في المسجد مع إخوانه المسلمين ولا في بيته ولا في مكان وظيفته ولا في استراحته مع زملائه ولا في حضره وسفره، فهذا قد ترك الصلاة الترك المطلق، فهذا الترك هو الذي يعتبر كفرا وبراءة من الدين وخلع لربقة الإسلام من العنق بالكلية والعياذ بالله. وأما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فيصلي فرضا ويترك فرضين، أو يصلي يوما ويترك يومين، لكنه لم يقطع الصلاة القطع المطلق وإنما عنده مطلق الترك، فإن هذا ليس بكافر في أصح القولين، بل هو فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعلى شفا جرف هار والعياذ بالله إن لم يتداركه الله عز وجل بتوبته. وعلى ذلك حديث عبادة بن الصامت في السنن مرفوعا: خمس صلوات كتبهن أو قال فرضهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وهذا القول المبني على التفريق بين الترك المطلق ومطلق الترك هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، والله أعلم.